الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، تعالوا اليوم أذكر نفسي وإياكم بذكرى طيبة من أعظم الذكريات على نفوس الموحدين، ألا وهي ذكرى فتح مكة المكرمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، ووعده الله وهو في طريقه إلى المدينة بوعد، ووفى الله وعده. جاء جبريل إلى رسول الله وهو في الطريق، وتلا عليه قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبعد 8 أعوام مضت في المدينة المنورة، جاء الأمر الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي متجها إلى مكة فاتحا لها، ناشرا الإسلام فيها، وجاعلا التوحيد دينها الرسمي. ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة في اليوم 20 من رمضان في العام 8 من الهجرة النبوية المطهرة، ودخلها رسول الله فاتحا منتصرا. وظن أهل مكة أن محمدا قد جاءهم لينتقم منهم، فقد أصبح قويا بعد ضعف، ولكن هذا ليس من خلق رسول الله، فخلق رسول الله كما قالت أمنا عائشة كان خلقه القرآن. والقرآن قال لرسول الله فاعف عنهم واصفح، وقال لرسول الله خذ العفو وأمر بالعرف، وهكذا وجهه الله سبحانه وتعالى إلى العفو والصفح الجميل. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي أن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني. ومن هذا المنطلق تعامل رسول الله مع من حرموه وآزوه وطردوه وأخرجوه. دخل مكة مظفرا عالي الرأس، وإذا بأهل مكة يجتمعون منتظرين حكم محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وإذا برسول الله يتجلى بعفوه الشامل الذي علمه إياه ربه، فيقول لهم: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. انظروا، هم الذين فعلوا به الأفاعيل. لما وجدوه قد علا عليهم بأمر الله، قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى رسول الله عنهم، ونسي رسول الله إساءتهم له. ومن هنا أريد أن أنوه مذكرا لنفسي أولا وإياكم: يجب على كل من يحب رسول الله أن يتأسى بأخلاق رسول الله. يجب علينا يا سادة أن نعفو عمن ظلمنا، وأن نصل من قطعنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نحسن إلى من أساء إلينا، وألا نعامل الناس بسوء أخلاقهم، وإنما نعاملهم بحسن أخلاقنا كما تعلمنا من سيد الكل محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي، هذا اليوم يحمل لنا هذه الذكرى الطيبة، ويذكرنا بالعفو الذي علمه رسول الله لأمته وأصحابه وأحبابه من بعدهم. ثم أريد أن أذكر نفسي وإياكم بشيء آخر، ألا وهو: بعد ساعة من هذا الوقت أو ساعتين تقبل علينا أول ليلة من ليالي العشر، تلك العشر الفاضلة المفضلة، تلك العشر التي نبتغي فيها العتق من النار، ونبتغي فيها الأجر والثواب من العزيز الغفار، عشر القدر، عشر القدر. كيف كان حال رسول الله يا سادة في هذه العشر حينما كانت تقبل على رسول الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره، شد مئزره أي استعد وتشمر وتجهز لكي يضاعف العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ملتمسا ومتلمسا لليلة القدر، تلك الليلة التي هي خير من 1000 شهر. كان يشد مئزره يتجهز ويتشمر، كان يشد مئزره كناية عن اعتزاله للنساء، بل كان النبي يعتزل الكل ويمكث في المسجد معتكفا تلك العشرة كلها إلى أن يخرج إلى المصلى ليصلي العيد. أحبتي في الله، من كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يشد مئزره وأن يوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله كان يشد مئزره ويوقظ أهله، أي يوقظ أهل بيته أي نساءه، ليقوموا إلى جوار رسول الله معتكفين مصلين ذاكرين قارئين للقرآن مستغفرين محدثين الله بآلائه ونعمه معترفين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان يشد مئزره ويوقظ أهله، لماذا؟ ليحيي ليله. وكيف يحيى الليل؟ الليل يحيى بالصلاة ويحيى بالقرآن ويحيى بالذكر بأنواعه، تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا وتهليلا وصلاة وسلاما على رسولنا صلى الله عليه وسلم. بهذا كله يكون قيام الليل. قال ربنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهيا أيها الموحد شد مئزرك وأيقظ أهلك وأحيي ليلك، تجهز واستعد وتشمر، حاول أن تكون في ركاب الطائعين، حاول أن تكون في سفينة الموحدين، حاول أن تكون مع الناجين، حاول أن تكون من المتلمسين لليلة القدر الطالبين العفو من الله رب العالمين. أحبتي في الله، هذه العشر يجب أن يكون لها عندنا حسابات خاصة، يجب أن يكون لها عندنا حسابات خاصة، فهي أفضل ما في هذا الشهر. إن كان الشهر كله فاضلا وكريما وعظيما وفيه العتق وفيه المغفرة وفيه الرحمة وفيه النفحات والعطاءات والرحمات، فإنها تضاعف في هذه العشر، لأن الأعمال يا سادة بخواتمها. فإن كنت قد فطرت أو تكاسلت في وسط الشهر فمن الآن اعقد النية واعزم على أن تكون مع أنشط خلق الله الملتمسين المتلمسين لعفو الله وعطاء الله ورحمة الله ونفحات الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرضنا وإياكم لنفحات ليلة القدر، وألا يحرمنا فضلها وبرها وخيرها، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.